نص من كتاب النكاح من بلوغ المرأة. ثم قال المؤلف: وعن أبي هريرة. ما دخل الذكر؟ طيب نعم. لو أن أحدك إذا أراد أن يأتي أهلها وقال مثلا أنا متأكد أنها حامل، إذا زوجها حامل نعم، فهل يحالها على تعبد أو يخالف؟ الظاهر لأنه أما مقتضى التعليل فإنه إن يقدر فإنه يقتضي أن لا يقول ذلك إذا لم يكن إذا كان حامل، لأن الولد قد قدر وتوقع، ولكن الأفضل أن يقول ذلك، لأن الإمام أحمد رحمه الله قال إن جماع الحامل يزيد في سمع البصر في سمع الجنين وبصره، يزيد في سمعه وبصره. لكن لاحظوا أن هذا مقيد، يعني وضع الحامل بما إذا لم تتضرر أو يشق عليها. نعم، فإن في هذه الحال ينبغي أن يتجنب. نعم خالد. هنا قال في خلق بينهما ولد منه الشيطان أبدا، يعني كأنه حلق ضرر الولد، لأن هذا يبحث عن الجمود. نعم، ضرر الولد والتجول الجمود في أن ضرر الولد وعدم ضرره علق على فعل الوالد. نعم، قد يقول قائل ما من الولد؟ اي نعم، لأن هذا الولد خلق من الوالد سيكون عمليته ناقصة، سيكون عمليته ناقصة، ويكون هذا من جملة ما يعاقب به الإنسان في مرض أولاده والمصائب التي تصيبهم، وإن كان هم نسألهم ما منهم جهة الصغار. نعم، خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مر علينا دعوة وتكريمها. الدعوة يقول قال أن الرجل إذا أتى الله شهد من جمهوريتها يكون فيها كان ولد أكبر، وهذه الدعوة كاذبة، حيث نزلت الآية نساءكم حق لكم فتحصصوا وتجمعن. هل يمكن أن نستدل على تحريم الوقت في الجبر من حديث جابر؟ إيه كيف؟ والله عز وجل يقول فأتوا. نعم صح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حمية من الشيطان يقوم بها الزوج مع زوج تمنى، ما هي الحمية؟ ما هو؟ طيب جنب الشيطان وجنب الشيطان ما أدلق حمية عن إيش؟ طيب لو قال قائل واضح في هذا الإشكال، وهو أن بعض الناس يلتزم بهذا الدعاء كلما أتى أهله وقد يكون أولاده شاهدين. نعم، يعني قد تتخلف مسبباتها لوجود إيش؟ لا لوجود إيش؟ أي لوجود لوجود المانع. أحسن. إن لم يستقروا من الموانع هنا، موانع ارتفاعات منها أن يقول الشخص هذا الدعاء مثلا وهو ليس يعني موقنا به. طيب تجربة تجربة وجه الصواب في تجربة تجربة لمعنى هذا اللغة العربية. تجربة هذه من كيسك ومن كيس كثير من الناس الآن، يقول تجربة وتجارب هذا خطأ. الصواب تجي ربا بالكسر وتجارب، قد جربوه فما زادت تجاربهم على قدامة إلا المجد والفنعة. نعم طيب، هذا واحد في سبب آخر. نعم سليم. ايه قد تكون البيئه اللي يعيش فيها. طيب هذه من الموارد. تمام. وفيما سبق ما يدل على ان الشيطان قد يسلط على ابن ادم ويلحق به الضرر شرف. لم يضر الشيطان ابدا. نعم. ولولا ثبوت الضرر لم يكن لها رجعة فائدة. طيب تمام أحسن. ثم نأخذ الدرس الجديد. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل إلى امرأته إلى فراشه فأبت أن تزيد فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة فبات غضبان على ما في عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح مستبقا عليه. واللفظ للبخاري: ولمسلم كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. قول عليه الصلاة والسلام: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه، دعا بمعنى طلب منها أن تحضر إلى فراشه، وذلك من أجل أن ينال متعته منها في الجماع أو ما دونها. حديث عام. وقول فأبت امتنعت أن تجيء، سواء امتنعت بالقول بأن قالت لا أو امتنعت بالفعل بأن تكرهت وتأخرت وتطهرت ولم تأتي، وسواء علقت الإباء على شرط أو لا، بأن قالت مثلا لا آتي إلا إذا اشتريت لي سيارة كبيرة. نعم. أو إذا أتيتني حلي مثل حلي فلانة، أو إذا أتيتني بخاري أو ما أشبه ذلك. وقوله فبات رغبان عليها، هذا الشرط يعني إن رضي وصار حليما وعاقلا وأعطى المرأة على قدر عقلها ولم يغضب فهذا طيب، ولا تتعرض الملائكة للعقوبة التي ذكرت. فإن بات غضبان كما يوجد عند كثير من الأزواج يغضب إذا أبى أن تجي، لا من أجل أنها تفوت عليه بامتناعها شهوة، ولكن من أجل أنه يشعر بأنها تحتقره وأنها تريد أن تذله. وقد يكون الجهتين جميعا، يكون محتاجا إلى ما يريد فتحول بينه وبين إرادته فيغضب. وقد يكون من الناس سريع الغضب، يغضب لأدنى سبب ولا يفكر في الأمور والعواقب. المهم أنه إذا بات غضبان عليه فإن العقوبة لعنتها الملائكة حتى تصبح. لعنتها أي دعت عليها باللعن، يعني قالت اللهم لعنها، هذا هو الظاهر. وليس المراد باللعن أن الملائكة تسبها، لأن اللعن يطلق على السب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يلعن الرجل والدين، قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. وهذا دليل على أن السب نعم لعن، لأن السب يطرد المسبوب ويبعده عنه. لكن قوله هنا لعنت الملائكة الذي يظهر لي والعلم عند الله أن المعنى دعت عليها بلعنة الله، يعني قالت اللهم لعنها. والملائكة جمع ملأك، وأصل ملأك مألك من الألوكة

هو غضب الله عز وجل يليق به. فإذا كنا نعلم جميعا أن غضب المخلوق هو غليان دم القلب غضب الانتقام، فإن نعلم أن غضب الخالق ليس كذلك، لأن الله يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح أخواني؟ طيب، إذن نحن نؤمن بأن الله يسخط سخطا حقيقيا، ولكنه لا يشبه سخط المخلوق. انظر، سخط المخلوق يترتب عليه يعني آثار سيئة، ربما يشقق ورق النقود، صح؟ وربما يكسر الماء، يكسر الإناء. نعم، أحيانا يغضب، وشاهد من بعض الذين يغضبون يأخذ بالشيء فوق يضربه على الأرض، وش يصير هذا؟ خسارة. أحيانا يطلق دود، أحيانا يمكن يعتق مماليك. نعم، فلأما غضب الخالق لا يمكن أن يكون فيه سوء تصرف أبدا، لأنه ينتقم بحكم عز وجل، فيقول غضبا آثاره حميدة بخلاف غضب المخلوق. طيب، ماذا هو؟ أين؟ طيب، نعم، ظاهر الحديث العموم انه ينزلون في صلاه العصر وفي صلاه الفجر. الله اعلم، الله اعلم، اما ظاهر الحديث العموم. لا، الملائكه تلعنها، تلعنها، تلعنها، هذا بأمر الله عز وجل. اي نعم، لا لا، مخالف عمل الزوج. نعم، هل تعمل جبريل يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم على سورة بشر ويقول لنا القرآن؟ اي، احيانا يفعل هذا. ويقول تعالى: لقد نعلم منهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لأن في مكة رجلا حجابا أصله رومي أو فارس، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس عنده، فقال: إن هذا الرجل يعلم محمدا، يعلم محمدا. فقال الله عز وجل: لسان الذي يرسلون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما كون جبريل يأتي بصورة البشر فهو يبقى ملكا ولا أتي بصورة البشر. يعني ما يدخل لهذا الشيء، هل يحضر لهذا الشيء؟ ما يدخل ما ولا كم يشوف لو أنك تقول هذا المذي قدامك خذ لما عطم بالكاس تقول لا. الله لا يزمعك يا محمد. نعم، في الحديث السابق إذا أراد أن يأتي أحد، نعم، لكن الإرادة، نقول ان الاراده ما تكون الا عند الفعل الجاد، ثم انها يعني احنا ما ذكرنا انه قطعا يكون في احتمال لما يكون، لكن هناك احاديث صريحه لان الرجل مع اهله يتعرض ولا حرج، ليس علينا الا لحال فقط. هنا هذه احتمال انه قبل ان هنا ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأسأل الله أن يجعلنا جميعا من أتباعهم بإحسان. يقول المؤلف رحمه الله فيما نقله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواحد. هذا الحديث، نعم، نأخذ إن شاء الله تعالى. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أردت المراق إلى آخره، استفاد منه

الوأد هو دفن المرء دفن الجارية والحية، وكانوا في الجاهلية يفعلون هذا، يأد الرجل ابنته وهي حية حتى إن بعضهم يحفر لها الحفرة، فإذا أصاب لحيته شيء من التراب نفرت التراب عن لحيته وهو العياذ بالله النسوة وهي حية. هذه طائفة من العرب. طائفة أخرى يقتلون أولادهم قتلا الذكور والإناث. أما الأولى التي تعد البنات فإنهم يخافون من العار لأنهم يعيرون في البنات، ولهذا جعلوا البنات لله وجعلوا لأنفسهم البنين. وأما الثانية فإنما تقتل الأولاد إما خشية الفقر وإما من الفقر كما في القرآن: ولا تقتل أولادكم من إملاق ولا تقتل أولادكم خشية إملاق. وانظر إلى البلاغة في القرآن لما قال: لا تقتل أولادكم من إملاق، قال: نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ برزق الآباء لأنهم يقتلونهم من الإملاق، الفقر حار. ولما قال خشية إملاق قال: نحن نرزقهم وإياهم، لأنكم أنتم الآن أغنياء لكن تخافون الفقر، فرزق هؤلاء الأولاد على الله. طيب، وقوله الوعد الخفي يعني الذي ليس بظاهر، لأن الوعد نوعان: وعد ظاهر وهو أن يفتن الإنسان ابنته ويحية، ووعد خفي وهو أن يحاول الحمل منع الحمل، وهو أن يحاول منع الحمل. ولكن هل هذا الوعد الخفي حرام أو ليس بحرام؟ سيأتي شرح بيان فوائد هذا الحديث. نعم سامع. ذكرنا في الفوائد أن الإنسان إذا حاول أن يغير نفسه التدمير، فكل هذا الشيء يدخل في طريقه. إذا حاول إيه؟ أن يغير نفسه بالتدمير. نعم. أن يغير خلق الله بالتدمير. نعم. طيب يا شيخ، ما رأيك في أدوات التدمير يا شيخ؟ مثل الأحمر والأبيض والأزرق هذه أخطاء. نعم يا شيخ. وقد ورد تجمل النساء بالحنة والحنة طوى، أليس كذلك؟ غير ذلك أن كريم سيكون ثابتا. عرفت؟ طيب، هذا الخطأ. ولهذا نسأل كثيرا عن عيون القطط، هل يجوز للمرأة استعمالها أو لا؟ عيون القطط تعرض المرأة شيء من عدسة، عدسة تشبه عين القطط، فإذا لاقتها المرأة قلت بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، غرائب يعني سبحان الله، يعني ليس يختار لها شيء، ذوق حمر صفر من كل لون، يعني حقيقة أن أعداءنا غدونا بكل ما يستطيعون. نحن نشتري هذه الدراهم ونغير خلق الله، أو نغير على الأقل تأييرهم واقفة، فالشيء الذي نشأ ليس يعني بثابت، هذا لا يكون في فعل الخلق. الآن قبل التجمل فأراه بعد التجمل بشيء آخر شيء. إيه معلومة، ما في شك. حتى لو أن الزوج، لو أن الزوجة مثلا لو أنها خلت وجهها بشيء أبيض فأيتها بعد الصلاة غيرها غير ما رؤيتها من قبل. نعم. نعم. هذا يدخل في النمو، والمؤلف ما جاء بالنوم وليسه جاء به لأنه مهم وتتجمل به النساء. الآن لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة. قال فقهاؤنا رحمهم الله: النمص نتك شعر الوجه، فخصوه بالنفس وخصوه بالوجه. وعلى هذا فنتك أيضا الوجه ليس نمصا، وقصه ليس نمصا، قص شعر الوجه. فنحن نقول إذا كانت المرأة تنفق شعر وجهها للتجمل فهذا لا يجوز، وإذا كان لإزالة عيب فإنه جائز. إيه نعم، هذا اللي بتريد. بعض النساء ينبت لها في محل الشارب شعر، إذا رأيتها قلت هذه مثل شعر أمرأة، يعني فيها شعر واضح، فهذه نقول لا حرج عليها أن تزيله بأي مسجد بنفس أو بجهون أو غير ذلك. أما مجرد أن ينبتها مثلا شعره في خدها أو في عارضها فهذا لا يجوز أن تنتبه. أما قصه في العراق لا. نعم. نعم. هنا. لأنه قد يرضى عنها قبل الصباح. قد يرضى عنها قبل أن تسكت. النهر الأول يقول فبات عليها غضبان. إذا بات غضبان ما أعرف لا حياة قبل الصباح. فالأمر ذلك حتى. لكن لو لم يبت ثم رضي رضى زال المحبوس. واضح؟ نعم. نعم. هذا سؤال مهم. هنا لعن النبي عليه الصلاة والسلام الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. هل يدخل في هذا الحجاب؟ نعم يدخل في هذا الحجاب، لكنه خص النساء لأن ذلك هو الغالب. الغالب أن النساء هن اللي يفعلن هذا، وهذه نقطة مهمة، يعني أن الرجل ليس أهلا للتجمل ولا للتزين. الرجل ينبغي أن يكون لديه من الخشونة ما يبعده عن المرأة، أما أن يحول نفسه إلى الأسفل فيصنع في نفسه كما تصنع النساء من الرقة والليونة والميوعة فإن هذا خلاف الرسول، فإن هذا خلاف الرسول. فإذا قال قائل هل عندك دليل على أن الشيء قد يخص بالنساء وهو عام يخص بهن بناء على أن ذلك هو الغالب؟ قلنا نعم. قال الله تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وهذا يشمل ها الرجال والنساء. وقال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانية جلدة، وهذا يعم من رمى النساء والرجال. وفي الحديث الصحيح في عدد الكبائر قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات وقذف الرجال كذلك. لكن لما كانوا في ذلك الوقت لا يعتادون في مثل هذه الأمور إلا في النساء خصها الدليل في النساء. فالحديث هنا يشمل الرجال والنساء، بل هو في الرجال أشد. الرجل ليس أهلا للوطن أو للوشم. نعم. ما يدخل فيها. لا ما يدخل فيها، لأن هذه حادث خاص. افرض انه قال سوي الغداء العشاء كانت في جنوب وغضب عليه، هذا يمكن يقضيه، يمكن يسويه هو او يخلي احد الاولاد يصلي، لكن المثل الخاص به ما ينفع به الا الله ولو كان في جيب اللاعن من الابد. لا فرق قابلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيما سبق مر علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. فرق بينهما يا إحسان. شعرها هي تصل شعرها نعم. أحسن. طيب هل في الحديث ما يدل على أن الوصف حرام؟ نعم. أول حديث لعن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصل طيب ويقتضي من الحرام؟ ما نوعه من الحرام؟ من كبائر الذنوب. طيب مر علينا في الحديث أن المعين على فعل الشيء كفاعله. الواصل هو المستوفى. شرط الواصل كذا، هذا المفيد المطلوب. طيب لو وصلت المرأة شعرها بعين شعر بخرق، هل تدخل اللعنة؟ ما تقولون صح؟ نعم لا لا نختلف في العلماء، بس أقل واحد جائز. نعم لو وصلت بغير الشعر، لكن مما يشبه الشعر. ما يشبه الشعر؟ أي نعم. أنت قلت الخرق يا شيخ. اي طيب اذا وصفه بشيء يشبه الشعر وليس بشعر جائز. اذا كان يشبه الشعر ويهم الاخوان انه شعر هذا الشيء الحديث. اما اذا كان لا اذا راى يعلم انه شعر فلا. احنا ذكرنا ان وصفه الشعر حرام، ووصفه بالخرق المتميز التي يعرف انها ليست راسه ويشعر راسه لا باس به، ووصفه بما يشبه الشعر ويوهم انه موصول بشعر هذا محل خلاف. بعض العلماء يقول انه حرام بعموم قوله في حديث جابر زجر النبي صلى الله عليه وسلم ان تصل المراه براسها شيئا عنه. وبعضهم يقول انه مطلق ويحمل على المقيد وهو الشعر. الواشمه من هي احد وما هو الوشم؟ هو ان تخرج من الشخص ثم تحصل مكانه وكل نوع حصل كحل. يعني شيء ملوش من داخل الجسم، هل يبقى او يزول؟ نعم. ما الحكمه في لعن الذكر؟ تغيير لخلق الله عز وجل. احسنت. طيب ما المناسبه لذكر هذا الباب، هذا الحديث في باب عشره النساء؟ خالد ان فعل الوصف يزكي شاما تزين المراه للرجل، وهذا من باب عشره الزوجه لزوجها. وكذلك الوشم يراد به تزين وتجمل، فهذا وجه مناسب. طيب حديث الامامه عن اكثر ما اخذ الفوائد يا جماعه، ما اخذ الفوائد والشرح من جد من لا شرح. إيه فيه فيه فوائد فوائد، لكن الشرح كم لا إيه خفي وضع. سبحان الله. طيب إذا نكمل أجل الشرح ونأخذ فوائد. يقول ثم سألوه عن العقل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. أفادنا صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك الوعد الخفي أن الوعد نوعان ظاهر وخفي. فالظاهر ما كانت الناس تفعله في الجاهلية أن يدفن الإنسان ابنته وهي حية خوفا من العار. وذكرنا أن طائفة من العرب تدفن الأولاد الذكور والإناث وهم أحياء خوفا من الفقر، خوفا من الفقر، وأن كلا الأمرين باطل